العبادة وجعل للصلاة أوقاتا معينة، كلما خرج وقت جاء وقت، فيكون المؤمن والمؤمنة في عبادة مستمرة. فالإنسان قد يشغل بأمور حياته ودنياه فتأتي الصلاة فينكبه ويعود إلى ذكر الله وتعظيمه سبحانه وتعالى، وجعلها في أوقات مناسبة، فأولها الفجر بعد طلوع الفجر وبعد يقظته من نومه يستقبل نهاره بالعبادة والذكر والطاعة، ثم فسح له إلى الزوال وجعل وقتا طويلا في حاجاته، ثم ينيب إلى الصلاة بعد الزوال بعدما طال الوقت في أعماله كثيرة، فيرجع إلى ذكر الله وإلى استغفاره وإلى تعظيمه، ثم جعل وقتا بين الصلاتين الظهر والعصر، ثم يرجع إلى العصر بعدما شغل فيما بينهما بأشغال أخرى فيعود إلى ذكر الله، ثم هكذا تأتي المغرب فيعود إلى ذكر الله، ثم تأتي العشاء فيعود إلى ذكر الله، ثم بين أمور حاجاته ودنياه وبين ما شرع الله له من هذه العبادة العظيمة، ثم شرع له في الليل التهجد وصلاة الليل حتى يغتنم فرصة الليل بشيء من ذكر الله وطاعته سبحانه وتعالى، هذا كله بفضله جل وعلا، حتى تكون الأوقات محفوظة، وحتى تكون أوقات العبد فيما ينفعه في الدنيا وفيما ينفعه في الآخرة. فكلما شغل بشيء من دنياه جاء وقت فنبهه على ما يتعلق بالآخرة. ولما كان الصيام فيه بعض مشقة جعله سبحانه في السنة مرة شهرا واحدا، وهكذا الحج لما كان فيه مشقة ويتى إليه من بعيد جعله مرة في العمر سبحانه وتعالى فقط، وهكذا الزكاة لما كان فيه إخراجها كل يوم أو كل شهر ما فيه من المشقة جعلها كرمضان في السنة مرة، كل هذا من لطفه وإحسانه جل وعلا. ولما كان الذكر والتسبيح والتهليل والاستغفار والدعاء ميسرا لا مشقة فيه شرعه دائما سبحانه وتعالى. وهكذا صلاة التطوع، صدقة التطوع وصيام التطوع جعله مشروعا دائما ما عدا أوقات يسيرة منع فيها التطوع الذي لا سبب له، وما عدا أيام قليلة منع فيها الصيام كيوم العيدين وأيام التشريق. هذا كله من فضله وإحسانه جل وعلا. نعم. الجمع في الليلة المطيرة يقال سنة أو جائز أو له شروط؟ رخصة من العلماء، رخصة، والرخصة سنة لأن فيها تخفيف وتيسيع العباد. نعم. وسمى جهة رخصة وسمى قصر رخصة وكل سنة. نعم. نعم. له شروط يعني وجود العذر، يوجد العذر المطر الجحر والزلق أو السفر أو المرض. نعم. إذا صار بارك الله فيك يجمع بين الصلاتين من أجل المطر يخرج يبتاع يشتري في الدكاكين. ما يضر. الحمد لله. نعم. ما في شيء. ما في شيء. نعم. وقوله تعالى لا تهنوا في ابتغاء القوم ألا تغروا في طلب عدوكم بل جدوا فيه وقاتلوهم وعدوا له كل مرتب إن تقولوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون أي كما يصيبكم الجراح والقتل كذلك يحصل لهم كما قال تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ثم قال تعالى وتردون من الله ما لا يرجون أي أنتم وإياهم فلا أتواهم فيما يصيبكم وإياهم في الجراح والآلام ولكن أنتم ترجون من الله مثوبة والنصر والتأييد كما وعدكم اياه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وهو وعد حق وخبر صدق وهم لا يرجون شيئا من ذلك وانتم اولى بجهاد منهم واشد رغبه فيه وفي اقامه كلمه الله واعلائها وقالوا اغانيك حكيما اي واعلم واحكم فيما يقدره ويقدره ويمثله ويضيعه. وهذه تعزية وتسلية وتشجيع على العبادة والجهاد. ولهذا قال ولا تهنوا في ابتغاء القوم لا تضعفوا في ابتغائهم وطلبهم وجهادهم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون كما تعلمون أنتم من الجراحات والتعب فهم يعلمون أيضا لكن فرق بينكم وبينهم أنتم ترجون من الله ما لا يرجون ترجون مرضاته ومغفرته والفوز بجنته وليس عندهم رجاء وليس وراءهم الا النار نسال الله العافيه فرق بينكم وبينهم فجدير بكم ان تصبروا وان تشجعوا وان تعملوا لان لكم من الاجر والعاقبه ما ليس لهم. نعم. اللهم صل وسلم. وقال الله العليم الحكيم هو اعلم واحكم فيما يقدره ويقضيه وينفذه ويمضيه من احكامه الكونيه والشرعيه وهو المحمود على كل حال. سبحانه لا اله الا الله. انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما ولا تجادل على الذين يختارون انفسهم. اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوالا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرى من القول إذ يبيتون ما لا يروا من القول وكان الله بما يعملون محيطا أنتم هؤلاء جادلتم عنهم الحياة الدنيا ومن جادوا أرض القيامة أمن يكون عليهم وكيلا يقول تعالى مخاطبا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق أي هو حق من الله وهو يتضمن الحق في قدره وطلبه وقوله لتحكم بين الناس بما أراد الله احتج به من ذهب من علماء الأصول إلى أنه كان صلى الله عليه وسلم له أن يحكم بالاجتهاد بهذه الآية وبما ثبت في الصحيحين عن هشام بن عروة وتعالى فيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلدة خصم في باب حجرته فخرج إليه فقال ألا إنما أنا بشر وإنما أقضي بنحو بنحو مما أسمع ولعل أحدكم أن يقول الحرم حجته دنبار فأقضي له ومن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار وليحملها أو يذرها فقال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا هشام بن زيد وهذا يبين أنه يحكم بما أراه الله من الشرع المطهر الذي جعله الله شرعا له ولأمته ولو كان لا يحكم إلا بالوحي الذي يأتي إليه لتعطل الحكم بالنسبة إلى الناس بعده لأن ليس عندهم وحي بموته صلى الله عليه وسلم انتهى الوحي والله جعل قواعد يمشي عليها الحكم ويسير عليها الحكم يحكم بها صلى الله عليه وسلم في حياته وهكذا من بعده من الأمة ولهذا قال بما أراك الله والله أراه كيف يحكم بالبينات والأيمان وغير ذلك مما يدل على الحق فحكمه صلى الله عليه وسلم يقتدي به الناس فيه ثم قال صلى الله عليه وسلم البينة المدعي واليمين على من أنكر شاهدك أو يمينك وحكم به القسامة إلى غير ذلك فأحكامه صلى الله عليه وسلم يقتدى به فيها لأن الله أراه إياه فهي شرع مطهر يعمل به والله جل وعلا لا يقره على الباطل بل يوفقه للحق على حسب القواعد التي رسم له وأمره أن يحكم بها ولهذا قال بما أراك الله يعني بما جعله الله لك شرعا تسير عليه من البينات والأيمان والحكم بالقرائن وغير هذا مما بينه صلى الله عليه وسلم ومن ذلك اليمين عند عدل البينة ومن ذلك ما جرى القسامة وغير القسامة وهكذا قول في حديث سلمة يكون تختصمون إلي فلعل بعضهم يكون ألحن بحجة البعض فأقضي لها نحو ما أسمع لأن يقضي لها نحو ما أسمع من بينته ويمين خصمه وشهوده فقد يكون الشهود طاهرهم العدالة وقد ذكوا ولكنه في باطن كذبة أو غلطانين فليس للناس إلا الظاهر ماذا ثبت عندها أنهم عدول حكم بهم ولو قدر في نفس الأمر أنهم قد غلطوا أو كذبوا فالأمر الباطل إذن الله سبحانه وتعالى لكن بين لهم أنهم متى صار الأمر على خلاف الظاهر فهو إنما يقطع له قطعة من النار فلو جاء إنسان ببينة ظاهرها العدالة مزكاة مضبوطة ويعلم أن البينة كاذبة أو غالطة فهو يحمل قطعة من النار ما تنفعه البينة ما تنفعه البينة الكاذبة أو الغالطة يكون قد استحل ما حرم الله ولهذا قال فإنما أقطعه قطعة من النار فليحملها أو لذرها وكذلك إذا كان خصمه ليس عنده بينة وقال له الحاكم لك اليمين على خصمك وحلف هذه اليمين الفاجرة لا تنفعه بل يتحمل وزرها يوم القيامة فلو هذا الإنسان أعطى إنسان 100 ريال قرضا أو وديعة ثم جحد فلا أقترض منك ولا عنده وديعة ولا عنده بينة يعجبني فحلف الله أنه ما عندي له وديعة ولا عندي له قرض هذه يمين فاجرة يتحمل بها إثم ذلك نعوذ بالله كما قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فضل وفيها فاجر بقي الله عليه غضبا لو أخذ حلف يمين على يمين يقتطع مال من المسلم فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فالأيمان الكاذبة والبينات الكاذبة والغالطة ما تخلصه من عذاب الله والحاكم ليس له إلا الظاهر والباطن إلى الله سبحانه وتعالى حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق بهذه الوحي ليس له إلا الظاهر فيحكم بما ظهر له من البينات والأيمان والباطن الذي يخفى عليه أمره إلى الله سبحانه وتعالى هذا هو رد النبي صلى الله عليه وسلم نعم